أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا ماي بارون دايلو اللار نامي لإيلاف قريش جهتو قريش الاشوكتي آچه إيلافهم رحلة الشتاء والصيف اشوكتي آچه تهادر شيت و غريشير شفرير فليعبدوا رب هذا البيت অতএব উহারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের যিনি উহাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদেরকে নিরাপদ করিয়াছেন।